وأمر يجب دفعه ودرؤه ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. فالإنسان بل كل المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي مرادها شيء واحد، ألا وهو تحصيل النجاة، تحصيل السعادة والفرح والسرور، تحصيل الطمأنينة وقرة العين والحياة الطيبة، ودرء ما يضاد ذلك في حياتهم، درء الهموم والغموم والأحزان، درء الأنكاد، درء الخوف والفزع، درء الشرور والمفاسد في حياتهم. فهذه المسألة العظيمة الجليلة من لم يتفكر فيها ولم يتفقه فيها ويعلم شروطها وأسبابها لا بد أن يحصل له من الفساد بمقدار بعده عنها. كيف يحصل الإنسان الفرح والسرور في هذه الحياة؟ كيف يحصل الطمأنينة والسعادة وقرة العين وطيب العيش في هذه الحياة، بل في حياة البرزخ ويوم القيامة؟ كيف يدفع عن نفسه الهموم والغموم والأحزان والأنكاد؟ كيف يدفع عن نفسه الآلام والعذاب؟ كيف يدفع عن نفسه كل هذه الشرور والمفاسد؟ هذا ما نريده وما نعنيه بمسألة النجاة. وذكرنا أن هذه المسألة لها ثلاثة شروط ولها أسباب كثيرة. أما شروطها الثلاثة التي لا يتحصل الإنسان عليها بدونها، ألا وهي التوحيد ورد المظالم إلى أهلها ومغفرة الذنوب، فلن ينجو الإنسان من العذاب والألام والأنكاد في هذه الحياة وفي البرزخ ويوم القيامة جميعا إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى وبرد المظالم إلى أهلها وبأن يغفر له ذنبه. لن يتحصل الإنسان على ذلك إلا بهذه الشروط الثلاث، ولها أسباب كثيرة. إذا فات الإنسان منها سبب قد يتحصل على أسباب أخرى، جميعها في شيء واحد، ألا وهو الاستقامة والهداية والطاعة والتقوى. وأسباب الهداية والاستقامة والطاعة والتقوى كثيرة كثيرة، يعلمها من جمعها ومن تفكر فيها وتدبرها. وكنت في حيرة من أمري، ماذا نقول في هذه الخطبة؟ فوجدت أمرا هو من توحيد الله تبارك وتعالى، وقد فرط فيه كثير من الناس، بل جهله كثير من الناس كذلك. وهو مع ذلك بأنه شرط من شروط الإيمان وصحة التوحيد، هو من أعظم المفاسد التي إن حصلت في دنيا الناس أصابتهم بالهلاك والبوار، وهو من أعظم أنواع الظلم. وهذا الأمر حدث بسببه شرور كثيرة في دنيا الناس. كم قلوب تقطعت وكم أجداد انهرت بسبب هذا الأمر، وكم دموع انهمرت، وكم عقول جنت، وكم أعراض انتهكت، بل كم دماء أريقت بسبب هذا الأمر. فساد عريض في دنيا الناس لا يعلمه إلا خالق الناس تبارك وتعالى حدث بسبب هذا الأمر. جن بسببه كثير من الناس، انتهكت دماؤهم وأعراضهم وأشرافهم، قتل بسببه طوائف كثيرة من البشر، أهلكت بسببه الأسر بل الأمم والجماعات كذلك، ضاع بسببه كما يقال مستقبل كثير من الناس. وهو مع ذلك من أعظم أنواع الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. ذلكم الأمر الخطير الذي استشرى في دنيا الناس ولا دافع له إلا الله تبارك وتعالى وبسبب أهل العلم. وإني لأعجب كيف لم يتناوله كثير من الخطباء والعلماء وطلبة العلم؟ إن دل هذا الأمر إنما يدل على أن أهل العلم في غاية من الحيرة في أمرهم، بماذا يخاطبون الناس، وبماذا يكلمون الناس، وبماذا يعلمون الناس. كما يقال في المثل: اتسع الخرق على الراقع. إذا أراد الإنسان أن يرقع ثوبا لا بد أن يقول هذا الخرق قليلا قليلا، فإذا ما اتسع هذا الخرق فشل الإنسان في ترقيع هذا الثوب لأنه قد هلك بالكلية. فالعلماء وطلبة العلم المواضيع كثيرة كثيرة في غاية من الحيرة بماذا يتناولون وعلى ماذا يقدمون. ذلكم الأمر الذي حدث بسببه فساد عريض لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. جن بسببه كثير من الناس، تهدمت بسببه الأسر، ضاعت بسببه الأفراد والجماعات، وهو مع ذلك كفر وشرك بالله تبارك وتعالى. ذلكم الأمر الخطير ألا وهو السحر، أعاذنا الله وإياكم من السحر والساحرين وشرورهم بفضله ومنه وكرمه تبارك وتعالى. ذلكم الأمر ناقض من نواقض الإيمان وشرك وكفر بالله تبارك وتعالى الكبير المتعال عز وجل، وهو مع ذلك فساد عريض في دنيا الناس. كثير من الآباء يقابل أهل العلم يشكون لهم حالهم: ولدي ابني كان صحيحا سليما بفضل الله عز وجل، وفي لحظات قليلة تغير حاله، جن أو اقترب من الجنون، يسرع في كل يوم مرة أو مرتين، تغير حاله، كره دراسته، أحواله وتصرفاته غير طبيعية. درت به على الأطباء في مشارق الأرض ومغاربها، كل الأطباء أجمعوا على أنه ما به مرض يعرفونه ويعرفون أسبابه. هذا المرض غير عضوي بإجماعهم، وأنا مع ذلك قلبي يتقطع كمدا بسبب ما حدث له. لا أكاد أنام ليلا ولا نهارا حزنا على ابني، ماذا أفعل؟ وكثير من الناس أعزكم الله تبارك وتعالى ما يستطيع الحياة مع زوجته، قد ربط عن زوجته أو زوجته ربطت عنه، يفرقون به بين المرء وزوجه. نريد أن نتناول في هذه الموعظة أو ما بعدها بعض المسائل التي تخص هذا الموضوع الخطير. الأولى: تعريف السحر وماهيته وكيف هو. المسألة الثانية: عمل السحر والشياطين في جسم الإنسان. المسألة الثالثة: الأضرار المترتبة على هذا الأمر الخطير. المسألة الرابعة: أخطاء الناس في هذا الموضوع وكيف يعالجونه. المسألة الخامسة أو السادسة: كيف تتقي هذا الأمر الخطير الفظيع الهائل، وكيف تقي به أولادك وأهلك والمسلمين. أما عن المسألة الأولى وهي تعريف السحر، اعلموا عباد الله أن السحر لغة هو ما خفي سببه ولم يعلم مورده وكيفيته، وهو ما عظم تأثيره في نفس الإنسان أو جسمه، كما ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. ذلك أن البيان والفصاحة بالغة التأثير في قلوب الناس وعقولهم بدون معرفة سبب ذلك. إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. أما السحر المراد التنبيه عليه وهو أعمال شيطانية يقوم بها الساحر يؤثر بها في المسحور، وذلك بعبادة الشياطين والتقرب إلى الجن. وذلك أن الساحر يتقرب إلى الشياطين والجن فيستعين بهم على أفعال شيطانية ضارة مفسدة في المسحور تظهر أثرها ولا يعلم أسبابها وكيفيتها ومواردها. هذا هو المراد بكلمة السحر. كيف يفعل الإنسان السحر والشيطان في جسم الإنسان؟ وما موقف أهل العلم منه؟ وما هي الآيات والأحاديث التي نبهت على عظيم خطره وتحذير الناس منه ومن أسبابه؟ اعلموا رحمكم الله أن الساحر لا يكون ساحرا إلا بعد أن يكفر بالله تبارك وتعالى، وبعد أن يشرك بالله عز وجل، وبعد أن يعبد الشياطين والجان، ولا يكون ساحرا أبدا بدون ذلك. وذلكم عباد الله إذا أراد بعض الهالكين المفسدين تعلم السحر، وذلك لجهله وفساد نيته وطويته لأسباب كثيرة تتعلق به، يأتي بكتب السحر ويذكر ألفاظا وكلمات قد تكون بغير اللغة العربية، هي في حقيقتها عبادة للشيطان وتعظيم له من دون الله تبارك وتعالى، وإقرار له بالذل والخضوع والإنابة دون الله عز وجل. وهذه الكلمات هو نفسه لا يفهم معناها لأنها بغير اللغة العربية، فسرعان ما يظهر له الشيطان ويطلب منه أشياء في غاية الكفر أعزكم الله تبارك وتعالى، يعلمها كثير منكم. يطلب منه على سبيل المثال السجود له. الشيطان يطلب من ابن آدم أن يسجد ابن آدم له حتى يعلمه السحر وحتى يساعده على أفعاله الشيطانية، أو يبرز له صنما ووثنا يسجد له. بعدما توفي أحد السحرة أراد ابنه أن يتعلم السحر، فقالت له أمه لا تستطيع. قال لما؟ فدخلت حجرة أبيه وأخرجت له صنما وقالت إن أباك كان يسجد لهذا الصنم وأنت لا تريد أن تفعل ذلك. فالساحر لا يكون ساحرا إلا بعد أن يكفر بالله تبارك وتعالى. يطلب الشيطان أن يسجد له أو يبرز له صنما ويسجد له الساحر، وأعزكم الله تبارك وتعالى وعافاكم، يطلب منه أن يطأ المصحف الشريف كلام رب العالمين بنعله وحذائه، بل قد يطلب منه أن يبول على كلام الله القرآن الكريم، بل قد يطلب منه أن يضع النجاسات والقاذورات على كلام الله تبارك وتعالى، ويدخل به الحمام ويفعل به أشياء منكرة لا يستطيع الإنسان أن يذكرها. فإذا ما سارع الإنسان الهالك الفاسد إلى هذه الأمور الكفرية الشرقية وما شاكلها، يعلمه الشيطان السحر ويساعده الشيطان على هذه الأفعال التي ينبى منها جبين الإنسان، ولا يقوم بها إلا كل مجنون باع آخرته بدنياه. اعلموا عباد الله تبارك وتعالى أن الشيطان يريد من الإنسان بادئ ذي بدء أن يكفر بالله تبارك وتعالى، فإذا حصل له مراده ساعده فيما يريد. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، استكثروا من إضلال بني آدم ومن إغوائهم وهلاكهم وإفسادهم. عباد الله، هذا ما يقوم به الساحر حتى يقع في هذه المصيبة العظيمة. وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى بهذا الأمر في آية جميلة في سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى معلما بني آدم، معلما العقلاء، معلما الناصحين المصلحين بما يريد بهم الشياطين الإنس والجن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال ربنا عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. والواو ضمير الجماعة في كلمة اتبعوا يعود على اليهود قاتلهم الله تبارك وتعالى. اتبع اليهود ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تتلو بمعنى تزعمه، تزعم الشياطين أن سليمان بن داود النبي الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان ساحرا وسخرت له الجن والإنس والطيور وما ذلك إلا بالسحر. قاتلهم الله ما أعظم كذبهم وإشكهم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لليهود أن سليمان كان نبيا عبدا صالحا من عباد الله عز وجل، فقالوا بل كان ساحرا سخر الجن والإنس والطير كل ذلك بسحر، فأكذبهم الله تبارك وتعالى وأخبر أنهم متبعين الشياطين في هذا الأمر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذان موضعان شاهدان على كفر الساحر وأن السحر كفر بنص كتاب ربنا تبارك وتعالى. الشاهد الأول قول الله عز وجل وما كفر سليمان، أي ما كفر سليمان بتعلم السحر، فمجرد تعلم السحر كفر بالله تبارك وتعالى. نزه الله عز وجل عباده المؤمنين الأنبياء والرسل المتقين وعباد الله الصالحين منهم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وحتى يكون الأمر في غاية الوضوح لدى من يريد أن يعلم ويفهم، ذكر الله عز وجل سبب كفر الشياطين فقال عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. والآية الثانية تعليل لما قبلها يعلمون الناس السحر، أي أنهم يعلمون الناس السحر، فمجرد تعليم السحر وتعلمه كفر بالله عز وجل. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقد جاءت في تفسير هذه الألفاظ أحاديث كثيرة أكثرها ضعيفة لا نعرض عليها. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، أي أن هؤلاء أو هذين الملكين الكريمين اللذين أنزلهما الله تبارك وتعالى من السماء فتنة للناس ما يعلمون أحدا السحر إلا بعد أن يخبراه ويعلماه وينبهانه على أن تعلم السحر كفر بالله عز وجل. فإن أراد أن يكفر ويبيع آخرته بدنياه ويكون من الهالكين تعلم السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تكفر بتعلم السحر فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا أحد أضرار السحر نفصله فيما بعد إن شاء الله عز وجل. فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهذا إقرار بالتوحيد، وأن الضار النافع الذي لا يخرج شيء عن قدرته وعن مشيئته وإرادته الله تبارك وتعالى أبدا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذا هو الموضع الرابع والثالث في النص على أن الساحر كافر بالله تبارك وتعالى. ولقد علموا لمن اشتراه، أي لمن أخذ السحر ولمن تعلم السحر، ما له في الآخرة من خلاق. والمراد بالخلاق أي النصيب، وأدخلت على كلمة الخلاق من التي يقول عنها النحويون بأنها حرف جر زائد، والمراد بهذا الحرف غاية التوقيد وغاية العموم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، والمعنى ليس له أي نصيب يوم القيامة حتى وإن كان قليلا قليلا يتصوره الإنسان أو لا يتصوره. ليس له أي عمل ينجيه يوم القيامة، ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه شواهد كثيرة أخبر الله عز وجل بها أن الساحر كافر بالله العظيم، مشرك بربه تبارك وتعالى. هذا هو حكمه عند رب العالمين، وحكمه في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي أن الساحر كافر بالله عز وجل إن تقرب إلى الشياطين وعبدهم من دون الله تبارك وتعالى. هذا هو أقوال أهل العلم. فيا ترى ما هو تعلق السحر بجسم الإنسان، وكيف يفعل السحر في جسم الإنسان، وكيف يؤثر فيه؟ اعلموا عباد الله أن الله عز وجل خلق الإنسان من طين، وخلق الجان من مارج من نار، فله طبيعة تناسبه، والإنسان له طبيعة تناسبه. فجسم الإنسان أجوف يستطيع الشيطان أن يدخل فيه، وذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع وبداهة العقل وضرورة الحس. فأما كتاب ربنا تبارك وتعالى فقد قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا، يعاملون الناس بالربا في هذه الحياة، يطمعون في أموالهم، يستنفذون دماءهم ولحومهم غشعا منهم وبطرا وفسادا في الأرض. أخبر الله عز وجل أن عقابهم يوم القيامة عقاب فظيع هائل لا يكاد أحد يتصوره. لا يقومون أي من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يتخبطه الشيطان بالصرع والجنون، يقوم مرة ويسقط مرات، لا يستطيع أن يقوم على رجليه، كلما أراد القيامة كلما سرع بسبب تخبط الشيطان. وهذا التخبط إنما هو من مس الشيطان بنص الآية الكريمة: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كيف يتخبطه الإنسان؟ كيف يتخبطه الشيطان؟ وكيف يفعل به هذا التأثير العظيم بكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا. ما أشهد الله عز وجل عباده كيف خلق الله تبارك وتعالى الإنسان، ولا كيف خلق الله تبارك وتعالى الشياطين والجن، ولا كيف خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض وما فيهن. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. غير أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أبان لنا بعض الشيء عن ذلك، فعلمنا هو ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد. هذه هي الآية الأولى التي تدل على أن السحر وعلى أن الشيطان يؤثر في جسم الإنسان. كيف يؤثر في جسم الإنسان بهذا السحر وبهذا المس؟ ذلك بأن الشيطان يدخل جسم الإنسان ويجري منه مجرى الدم، وقد يسيطر على عقله وعلى الأجزاء أو الخلايا التي تتحكم في جسم الإنسان، في سمعه وبصره وقوته. فإذا ما استطاع الشيطان أن يدخل جسم الإنسان أهلكه إن أراد، بقدرة الله تبارك وتعالى وإذنه ومشيئته. بينما بعض الناس يعالج آخر مصروع، إذ خاطب الشيطان قائلا: أين أنت الآن؟ قال: أنا في عقله ومخه. قال: ما الدليل على ذلك؟ كيف نصدقك وقد تكون كاذبا؟ قال: أستطيع أن أوقف أي عضو منه إذا طلبت مني أن أوقف سمعه وبصره وقوته ويديه ورجليه، فعلت. قال: شل يده إن أردت أو إن استطعت، فإذا اليد ممتدت. قال الشيطان: ليقم كل من في هذا المكان بتحريك يديه إن استطاع، بسل يديه إن استطاع. فقام الرجال الذين هم في هذا المكان بسل يديه جميعا فما استطاعوا. قالوا: قد علمنا. هذا هو الدليل الأول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأدلة كثيرة، ومنها دلالة السنة القريمة على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين من حديث صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه تزوره، فلما جلست معه وأرادت أن تنصرف قام النبي صلى الله عليه وسلم معها يبلغها منزلها أو قريبا من منزلها. فمر عليه رجلان، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، أي تمهلا قليلا لتعلما حقيقة الأمر. إنها صفية بنت حيي، إنها زوجتي، ما أسير مع امرأة غريبة، إنها صفية. قال: يا رسول الله، أنا شك فيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو موضع الشاهد: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وفي رواية: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم. وفي رواية كذلك في صحيح البخاري: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مجرى الدم. كل هذه الروايات ثابتة في الصحيح. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد قوله: إن الشيطان يجري، أي يدخل ويسير في جسم الإنسان، في مجاري الدم، في العروق والأوردة، في داخل الإنسان، إذ جسم الإنسان أجوف كما تعلمون. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ومجرى كما يقول أهل اللغة هو مصدر ميمي أو اسم مكاني للمكان الذي يجري فيه من أراد أن يسير ويجري، فمجرى على وزن مفعل اسم مكان. والمعنى أن الشيطان يجري من ابن آدم في مجرى دمه. وفي الرواية الأخرى: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مجرى الدم أو مبلغ الدم. فأكبر أهل العلم، ونستدرك ما قد فاتنا في تفسير الآية، إذ ذكر الإمام القرطبي والإمام الطبري محمد بن جعفر بن جرير الطبري، وكذا الإمام ابن كثير والإمام الألوسي في تفاسيرهم، أن هذه الآية التي ذكرنا رد على أهل الجهل والضلال من المعتزلة وغيرهم الذين أنكروا دخول الشيطان في جسم الإنسان، وكذبوا الآية وبئس ما صنعوا، وكذبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبئس ما قالوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذا بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث يعلى بن مرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان في السفر، إذ قابلته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا به لمم. واللمم المراد به السحر والصرع، أعزكم الله تبارك وتعالى وعافاكم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال للطفل ووضعه على ذراعيه الشريفتين، فقال مخاطبا الشيطان الذي في جسم هذا الطفل: اخسأ عدو الله، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ناوله المرأة، وبينما هو عائد من سفره إذ قابل المرأة فسأل عن ابنها، أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت أنه ما أصابه مس بعد ذلك اليوم أبدا، وقد شفاه الله تبارك وتعالى بإذنه وقدرته ورحمته تبارك وتعالى. وهذا الحديث ثابت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم، وصححه ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى جميعا. حديث آخر، ألا وهو حديث المرأة السوداء المتفق عليه في صحيحي البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لرجل: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: وما هي؟ قال: هذه المرأة السوداء. فسأله عن شأنها وقصتها. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إني أسرع، فادع الله لي، إني يصيبني المس من الشيطان عدو الله فيسرعني على الأرض، فادع الله تبارك وتعالى لي أن يشفيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت هذه المرأة العاقلة رحمها الله تبارك وتعالى: أصبر إن شاء الله، ولكني أتكشف في الصلاة، فادع الله لي ألا أتكشف وألا أسرع في الصلاة. وقالت، وهذا هو موضع الشاهد: إني أخاف الخبيث أن يجردني، أخاف الشيطان أن يجردني من ثيابي ويعريني، فدع الله لي ألا أتكشف في الصلاة. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم لها، فما كانت تتكشف أبدا في صلاتها. ولا أدلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة تدل على هذا الأمر. قلنا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم وبداهة العقل وضرورة الحس. أما الإجماع فقد أجمع أهل العلم أهل السنة والجماعة الذين تفقهوا في كتاب الله عز وجل على هذا الأمر المنصوص عليه في كتاب الله تبارك وتعالى. ما يعلم أبدا خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أراد الإنسان أن يتحصل على خلاف أحد من الصحابة ما وجد إلى ذلك سبيل أبدا. إنما الخلاف من أهل الجهل والضلال والبدع أعزكم الله من المعتزلة وأجيالهم المفسدين الهالكين أزاحهم الله تبارك وتعالى وعاملهم بعدله في هذه الحياة، الذين يسمون أنفسهم المدرسة العقلية فيكذبون كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون إجماع أهل العلم بعقولهم المأفولة المخطولة عافاكم الله تبارك وتعالى. يكذبون كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم جميعا. هؤلاء المعتزلة المجانين كذبوا الله تبارك وتعالى فيما ذكر وقالوا من المحال هذا الأمر. فيأتي الدليل الثاني أو الثالث ألا وهو بداهة العقل وضرورة الحس. وبداهة العقل وجميع العقلاء من بني آدم يؤمنون أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في السماوات والأرض، إذ كل من في السماوات والأرض عبيد الله عز وجل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل الناس عبيد لله عز وجل، ما يكون ضرة في كون الله إلا بإذنه وإرادته. أي يعجزه أن يدخل الشيطان في جسم الإنسان؟ وقد أخبر تبارك وتعالى بذلك، كل العقلاء يؤمنون بذلك، لأن هذا ليس من محال في العقل الذي خلق الله قواعده ورتبه قبل أن يخلق الإنسان. الأمر الخامس أو الرابع بداهة الحس، وذلك أنه في دنيا الناس يؤتى بالمشروع ثم يتلى عليه كتاب الله تبارك وتعالى. أي إنسان يتلو عليه، ليس شرطا أن يكون إنسانا حافظا، بل أي إنسان يتلو عليه يتكلم الشيطان على لسانه. وما الدليل عليه؟ بكلام لا يعلمه هذا المريض، وذلك أن بعض الناس قد مسه جن مسلم عالم، فكان عندما يظهر عليه يتكلم هذا الجني المسلم العالم بكلام في الفقه وأصول الفقه وأصول الحديث بكلام لم يتعلمه هذا المريض أبدا ولم يسمع عنه. كيف نطق هذا بشيء لا يعلمه؟ هذا لا يكون في دنيا الناس أبدا. وقد دل على ذلك الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، إذ سأله ابنه يا بني يا أبتي إنهم ينكرون أن يدخل الجني جسم الإنسان. انظروا عباد الله عقل هذا الإمام رحمه الله عز وجل وكيف أضحك شبهتهم. فقال يا بني يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه. هؤلاء المجانين المخابيل المعتزلة وأشياعهم وأزيالهم يكذبون، يكفرون بالله تبارك وتعالى وبكلامه كفرا هم لا يقصدونه. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم. يا بني يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه، هذا الجني يتكلم على لسان المريض، فكيف نجحد ذلك؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، لا إله إلا الله.